لأن يلقيه في مكان لا يراه أحد، فراح وشربه. كيف يشرب هذا؟ ولا مو كل دم يتخثر؟ معروف لدينا أن الدم عندما يتخثر يكون فاسد. حتى عن الجواب يا أستاذ، وأنا أراها عندك عادة. هذا اليوم كان عادة، أدري. أنا ما أقول لك هذا لتعتذر لي، لا، تعتذر لنفسك. أنا أتساءل الآن، كل ما بشوف حجم بشوف الدم صار جامد، فبتذكر قصة احتجام الرسول وأمره لعبد الله بن الزبير بأن يدفن الدم في مكان لا يراه أحد، فراح وشربه. كيف يشرب هذا؟ فقلت في تمام كلامي، لعله مو كل دم هكذا يكون يتخثر، فما أجبت لي. فهمت الآن علي. يعني تقصد أنه مش كل، يعني ربما مش كل الدماء تتخثر. إيه هيك. نعم. لأنه هذا في الحقيقة لا يمكن واحد يشربه. نعم. طبعا لا يعني يتخثر الدم أو يخرج متخثر الدم إذا كان فاسدا، وبعض الناس يخرج منهم دماء متخثرة ودماء مش متخثرة، وبعض الناس ربما يخرج منه دم مش متخثر أي سائل، وتكون كمية التخثر قليلة جدا، فصحيح.